لعد تصرخ تنادي وانت بذا الهجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل لا عاد تصرخ تنادي وانت بذا الهجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي وتقول رمت البعادي وانت فؤادك عليل وانت فؤادك عليل طول الجفا وشفادي يا غير صد وتمادي والهم في العين بادي ودموع عينك تسيل ودموع عينك تسيل لا عاد تصرخ تنادي وانت بذا الهجر بادي لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل تسمع لقال وقيل في ليل مظلم وهادي والدك يرفع ليادي يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل يهدي ولاده السبيل وامك حرمها السهادي طيب الكرام الرقادي شوف الظناها المرادي ليل المفارق طويل ليل المفارق